الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع لي، وبصره الذي يبصر لي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأغنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي ان تبدي نفسي مسلم يكره الموت واكره متاعته ولا بد له منه. رواه البخاري. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث السادس والثلاثون من هذه الرسالة المباركة الجامعة التي قصد بها مصنفها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى جمع جوامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أشرف حديث في الأولياء، ويدل على قرب أولياء الله تعالى من الله جل وعلا، وأن الولاية منزلة عظيمة ودرجة شريفة كريمة على سهولتها وتوضيح النهج فيها، ولكن أكثر الناس عن ذلك غافلون ومعرضون عن هذه المنزلة الكريمة الشريفة العظيمة. فهذا أشرف حديث جاء في الولاية. والكلام لا بد أن نذكر فيه معنى العداوة وحقيقتها، وكذلك نذكر فيه معنى الولاية وحقيقتها كذلك. أما العداوة فهي مصدر من عدا، يعدو، إذا تجاوز ما ينبغي أن يتوقف عنده، فكل من تجاوز حده فقد عدا. ومنه العدو والعدوان والاعتداء، كلها مادة واحدة ترجع إلى مجاوزة ما ينبغي أن يتوقف عنده، إلا أن العدو له أمر يخصه، فليس كل من اعتدى عليك كان عدوا لك، فربما يعتدي عليك إنسان بغير قصد أو بجهل، أو يظنك كذا فإذا أنت لست بكذا، وليس كل من عدا عليك كان عدوا لك، فربما تكون أنت الباغي فيعدو عليك. والله تعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذن ليس كل من عدا عليك أو اعتدى عليك كان عدوا لك. إذن فالعدو له صفة تخصه في المجاوزة وفي الاعتداء، وهي البغض وقصد العنة والشر. فالعدو لا يكون عدوا إلا إذا كان يبغضك ويقصد العنة والشر لك، فهو يعدو عليك ويعتدي عليك مع بغضه لك وقصد إيقاع الشر بك، فهذا هو العدو. والأعداء أقسام ثلاثة. إذن انتبه، ربما إذن هذه حقيقة العداوة، مفهوم حقيقة العداوة هو إكمال الشر والبغض وقصد العنة للخصم. أما ربما يكون إنسان يعتدي عليك وهو ليس عدوا لك، ويعدو على حقك وهو ليس عدوا لك، مفهوم، لتعلم أن كثيرا ممن يتظاهرون بالولاء هو في الحقيقة من أشد أعدائك، من أشد أعدائك وأنت لا تشعر، مفهوم، كالمنافقين. والأعداء ثلاثة، عدو يرجى خيره ويؤمن شره، وعدو، هذا القسم الأول. القسم الثاني، عدو لا يرجى خيره ويؤمن شره، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، عدو لا يؤمن خيره، عدو لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، هذا القسم الثالث. أما القسم الأول من الأعداء وهو الذي يرجى خيره ويؤمن شره، فأحسن التعامل مع هذا الصنف من الأعداء دعوتهم إلى الخير واللين معهم وتوجيههم والنصيحة لهم، لأن عادة هذا الصنف مثل أعداء تكون عداوته ناشئة عن جهل وعن سوء قصد وعن وشاية، فأحسن ما يتعامل به مع هذا القسم هو الدعوة والبيان والتوضيح والنصح واللين. والله تعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الصنف من الناس يدعى إلى الخير وينصح له ويوجه. القسم الثاني وهو الذي لا يرجى خيره ويؤمن شره، لا يرجى خيره ويؤمن شره، وهذا القسم من الناس أحسن ما يتعامل به مع هذا القسم من الأعداء هو قوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأحسن ما يتعامل به مع هذا القسم أنك تدفع بالسيئة الحسنة، فإذا صنعت ذلك ودريت هذا القسم من الناس، فإذا فعلت هذا صار كأنه ولي حميد، قد جاءت الكاف هنا للتشبيه، أي أنه لا يصير وليا لك، ولكنه سيظهر لك من الأقوال والأفعال ما كأنه من أوليائك ومن أصحابك، وهذا بسبب أنك دفعت السيئة بالحسنة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الأعداء، وهو العدو الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، فأحسن التعاملات مع هذا القسم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأحسن التعامل مع هؤلاء ومع هذا القسم أن تكون مستعدا لهم بكل أمر مادي ومعنوي يدفع عداوته ويدفع شره الذي لا تأمنه ويدفع العنف الذي يقصده. فهذه أقسام الأعداء الثلاثة، والعدو لا يكون عدوا إلا بوقوع البغض. الولي مصدر من ولي الشيء إذا اقترب منه، فالولي هو القريب، فهذا أصل الولاية. والولي في لغة العرب يطلق على أمور متعددة، فالولي هو القريب، والولي هو المولى المعتق، والولي هو الحبيب، والولي هو الناصر. فيطلق في لغة العرب على عدة معاني، وأصل ذلك من القرب. والولي اسم من أسماء الله جل وعلا، فالله هو الولي، وولاية الله تعالى عامة وخاصة. ولايته العامة وهي قربه من عباده كلهم وتكفله بهم وبأرزاقهم، ومنه قوله تعالى: فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى. والولاية الخاصة هي ولايته وقربه من أوليائه الصالحين وعباده المتقين، وهذه الولاية تكون بالنصرة والتأييد والحفظ والرعاية والكلاء، ومنه قوله تعالى: قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والولاية لها ركنان لا ثالث لهما، قد تكفل الله تعالى بذكرهما في كتابه حتى لا يظن بأركانهما عابث ومتأول ومتكلم وكاذب على الله جل وعلا، حيث قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذان ركنان للولاية، الركن الأول الإيمان بالله تعالى، والركن الثاني التقوى. ويرجع هذان الركنان إلى أصل واحد، وهو اتباع الأنبياء. فالأنبياء هم أعظم الأولياء، وما نيلت ولاية على وجه الأرض عبر الأزمنة إلا من خلال متابعة الأنبياء. فالأنبياء هم مادة الولاية ومصدرها، فمن زعم ولاية عن غير طريق الأنبياء فلا ولاية له. فالله تعالى جعل الولاية عن طريقهم، فأصل الإيمان والتقوى متابعة الأنبياء، ولذلك أعظم أولياء الله الصالحين هم أصحاب الأنبياء، وأعظم أصحاب الأنبياء هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم أولياء الله الصالحين بعد نبينا بعد الأنبياء والمرسلين. فالإيمان هو التصديق والقول والعمل، والتقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فالفاجرون الفاسقون ليسوا أولياء لله تعالى، فهم مؤمنون لكنهم ليسوا بأهل تقوى. وكذلك أهل البدع المنحرفون ليسوا أولياء لله تعالى، لأنهم وإن حققوا الإيمان وإن حققوا بعض الأعمال التي فيها اتقاء لله تعالى، إلا أنهم لم يعبدوا الله على نور من الله، ولم يتابعوا الأنبياء في دعواهم للتقوى. ونحن قلنا أن أصل مادة الولاية إنما هي بمتابعة الأنبياء، فمن زعم أنه ولي لله تعالى وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فهو كاذب مدعي. فأهل البدع ليسوا أولياء لله جل في علاه وإن زعموا ذلك، وإن كان ظاهرهم التقوى وإن كان ظاهرهم الإيمان، لأن المبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تنال الولاية إلا من طريق النبوة. هل هناك ولاية من غير طريق النبوة؟ هذا مجنون. الذي يدعي ولاية من غير طريق النبوة هذا مجنون، مريض يحتاج إلى مستشفى الأمراض العقلية. فالولاية لا تنال إلا من طريق النبوة. فمن زعم أنه يكون وليا لله تعالى بهيئات أو حركات أو ما يلقيه الشيطان في نفسه من دعوى العمار بينه وبين الله، أو المكان والمنزل بينه وبين الله، فهذا مريض نفسي يحتاج إلى أن يعالج، لأن الله تعالى قد فرغ من هذا جل وعلا، وقد جف القلم بهذه الأحكام منه جل في علا، وهو أن الولاية لا تنال إلا من طريق النبوة. مفهوم ولا لا؟ طيب، هنا مسألتان لا بد من ذكرهما في باب الولاية. المسألة الأولى أنك لا بد أن تعلم أن الولاية تتبعض. الولاية ماذا؟ تتبعض. اكتب هذه الجملة وأنا أشرح. لا بد أن تعلم أن الولاية تتبعض. ما معنى تتبعض؟ أي أنه قد ينال الرجل حظ من الولاية بقدر إيمانه وتقواه، فيكون وليا لله تعالى في مقام وليس وليا لله في مقام آخر. فمثلا الأشاعرة هم من أهل البدع، ليسوا أولياء لله تعالى، لكنهم مؤمنون وعندهم نصيب من التقوى، فلهم حظ من الولاية على قدر ماذا؟ على قدر إيمانهم وتقواهم. ماشي. فإذا كان إذا قامت الأشاعرة في مواجهة الشيعة الروافض، الحد طيب واضح يا شباب؟ معي؟ فمثلا الأشاعرة إذا قاموا في مواجهة الروافض الشيعة فهم أولياء الله تعالى في هذا المقام. مفهوم؟ فالأشاعرة وهم أهل بدع ليسوا أهلا للولاية الكاملة، لكنهم لهم نصيب من الولاية في ماذا؟ لهم نصيب من الولاية بقدر ما لهم من الإيمان والتقوى. فالأشاعرة مثلا إذا كانوا في مواجهة الروافض الشيعة، فالأشاعرة في هذا المقام هم أولياء الله الصالحون، مفهوم ولا لا؟ إذن فلا بد من النظر في هذا، لأنه ربما يحصل كرامة مثلا لبعض الواحد من أهل البدع يقال والله ونحن في أثناء كذا رأينا كذا، لا إشكال فيها، لأنك أنت في هذا المقام أنت صاحب الحق وأنت ولي الله تعالى، أو أنت أولى الطائفتين بالله جل وعلا، مفهوم ولا لا؟ فتكون أنت في هذا المقام وليا لله تعالى. أما الولاية التامة فلا تكون إلا للصالحين من أهل السنة والجماعة الذين يتقون الله تعالى، الذين جمعوا بين البصيرة النافذة والعمل الصالح، مفهوم لله. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن الولاية تتبعض. هنا إشكال مثلا، إشكال مثلا لا بأس أن نريده، يقول يعني مثلا الحزبي هذا مثلا الإخواني والعلماني، إخوان واحد من جماعة الإخوان المسلمين واحد من العلمانيين، الإخواني يكون وليا لله تعالى في هذا المقام؟ نقول نعم، هو ولي الله تعالى في هذا المقام. هذا الكلام قد يكون غريبا على بعضكم، لكن هذا هو الحق. لكن انتبه، الإخواني الذي يتعامل قصداً للكراسى والمناصب وطلباً للسياسات الوضعية، الحقيقة أنه لا يدعو إلى الله جل وعلا، فهمت ولا لا؟ فإذا كان فهذا الأمر يرجع إلى النوايا وإلى المقاصد. فأكثر حزب الإخوان في هذه الأيام إنما غايته الكراسى والمنازعة على الملك، مفهوم ولا لا؟ فسياسته هذه الوضعية جعلته مساويا بين أو جعلته في مرتبة واحدة بينه وبين العلمانيين وبين الليبراليين وبين غير هؤلاء من الدعاوى السابقة، فصار ليس هناك فرق بين هؤلاء وبين غيرهم، مفهوم ولا لا؟ انتبه لهذا الجيل. لكن لو كان هناك إخواني يدعو إلى الله، يدعو إلى القرآن، يدعو إلى تعظيم السنة، فهو في هذا المقام أعظم أولى من العلماني ولا لا؟ أو يكون هو الولي لله تعالى من العلمان ولا لا؟ نعم يكون هو الولي. انتبهوا لهذا جيدا، لأن بعض الناس يقنطون الأمور، وبعض الناس يجدون في أنفسهم بغضا لمثلا جماعة الإخوان المسلمين أكثر مما يجدون بغضا لليهود والنصارى، وهذا غلط. حتى حدثني بعض يقول يا شيخ والله أنا أجد في نفسي بغضا لإخوان المسلمين أكثر مما أجد في نفسي بغضا لليهود والنصارى. قلت له اتق الله، هذه حزبية جديدة، فهمت ولا لا؟ لأنه مؤمن. هذا الإخوان كافر ولا مؤمن؟ مؤمن، مفهوم. وإن كان من أهل البدع، وإن كان طبعا هذا الكلام الذي أنا أتكلم به شيخنا الشيخ ربيع لا يرى هذا الكلام، شيخنا الشيخ ربيع النهادي لا يرى هذا الكلام، لكن هذا الكلام هو الحق في الحقيقة، يعني أنه الحق، لكن يحتاج إلى تفصيل. هذا التفصيل الذي نذكره الإيمان يتبعض، ولا يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، ويجتمع فيه سنة وبدعة، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، وهذه أصول أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها العلماء. شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لا يرى هذا دفعا لما عساه يقع من مسألة الموازنات لمن كان مطالعا لهذا المسألة. على كل حال، حتى لا أشغل رأسكم، لابد من ضبط هذه المسألة. مثلا الإخوان في مقامه مع العلمان، إذا كان الإخوان يدعو إلى الله وينصر السنة وينصر الشريعة الإسلامية، فهو أولياء الله الصالحين في هذا المسألة، فهمت ولا لا؟ فهمتم يا شباب؟ طيب، الإخوان إذا كان في مقام مع العلمان لكنه يدعو إلى السياسة الوضعية، يدعو إلى البرلمان، يدعو إلى الانتخابات، يكون هو ولي لله في هذا المقام؟ الجواب كلا، هو معه، صاروا في بوتقة واحدة أو صاروا في خندق واحد، يتكلمون بكلام واحد، فليس أحدهما أولى بالله من الآخر، فهمت ولا لا؟ طيب إخواني حزبي يدعو إلى السياسة الوضعية ونصراني كافر، أيهما أولى بالله تعالى؟ الإخواني أولى لأنه مسلم. انتبهوا لا تخلطوا بين الأمور، مفهوم ولا ليس مفهوما؟ إذن المسألة الأولى وهي تبعيض الولاية، أن الولاية تتبعض، أما الولاية التامة الكاملة لا تنال إلا بمتابعة الأنبياء، وهذه خاصة بأهل السنة والجماعة من أئمتنا ومشايخنا وعلمائنا المعروفين بالتقوى والصلاح والصدق، كالعلامة الألباني والعلامة ابن باز وشيخ مشايخنا العلامة مقبل بن هادي والشيخ ابن عثيمين، وكذلك يعني نكتفي بالأموات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله أن يختم لنا ولسائر مشايخنا بالصلاح والتقوى، فهؤلاء هم أولياء الله الصالحون. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن على ضوء ما ذكرنا من معنى العداوة وحقيقتها ومعنى الولاية وحقيقتها، فأهل البدع هم أعداء أهل السنة والجماعة لأنهم يبغضونهم، صحيح ولا غلط؟ وكذلك أهل الفسق والفجور هم أعداء لأهل الصلاح والإصلاح لأنهم يبغضونهم ولا يقومون فيهم إلا ولا ذمة، مفهوم؟ والحرب في لغة العرب هي السلم، وسميت الحرب حربا لأنها تسلب أهلها ما كانوا عليه من العيش والاستقرار، وكثير من الأحوال ما تنقلب الحياة من العز إلى الذل ومن الذل إلى العز، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب عبدي بأحب إلي بأحب مما تركته عليه. المسألة الثانية، أنا قلت أن هناك مسألتان تعلقان بالولاية، المسألة الأولى أن الولاية تتبعض، المسألة الثانية أنه ليس من شرط الولاية أن لا يعصي الولي، ليس من شرط الولاية أن لا يعصي، فالولي ربما يعصي ويكون وليا تام الولاية. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس من شرط الولاية أن لا يعصي، ولكن من شرط الولاية أنه إذا عصى الله تعالى تاب ورجع، هذا شرط الولاية. فلا تجد وليا مصرا على كبيرة، ولا مصرا على ذنب في ذنب الله جل في علاه، لا تجد وليا من أولياء الله بهذه الصورة. إذا كان كذلك فليس بولي لله جل وعلا. لكن هل يقع ولي في ذنب؟ نعم يقع في ذنب، حتى قيل للجنيد: هل يزني الولي؟ سؤال صعب، صحيح سؤال صعب جدا. الجنيد رحمه الله تعالى قيل له: هل يزني الولي؟ فأفرق ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إجابة منه أنه إذا قدر عليه ذلك سيكون، وليس هذا بناقص في ولايته إذا تاب وماذا ورجع، أو إذا حكم عليه بالحج بالرجم أو بالجلد. قال: لقد تابت هذه التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. إذن هي من أولياء الله وليس من أولياء الله؟ هذه المرأة التي رجمت ويزانية هي من أولياء الله ولا من أولياء الله بتوبتها؟ شاء الله أن يسترنا وأن يغفر لنا. هذه المسألة الثانية. إذن المقصود من ذلك أن العدو هو من يكمن لك الشر، قد يظهر لك أنه صاحب لحية وقميص ويسلم عليك وكذا، لكنه يظهر في نفسه الشر والعياذ بالله، هو عدوك، فلا بد أن تنتبه. وأهل السنة أعداء، أهل السنة أعداؤهم أهل البدع، أهل البدع لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، يسعون دائما في الزج بهم في الفتن والبلايا، يحاربونهم في كل مكان وفي كل موقع، فهؤلاء هم الأعداء في أهل السنة والجماعة. كذلك من الأعداء لأهل السنة والجماعة عوام الناس الذين لا يعرفون قدرهم ولا يعرفون قيمتهم ولا يقدرونهم ويزيلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، بل يسعون في إزالتهم وقلقلتهم، فهؤلاء أعداء لأهل السنة والجماعة. كما أن الكافرين أعداء بالمسلمين، وإن أظهروا ما أظهروه من المودة ومن التعاطف من النصارى ومن اليهود وغيرهم، وكذلك شر أعداء المسلمين هم المنافقون، والله تعالى قال هم العدو فاحذروا، لما في نفوسهم من البغضاء والشر الذي يجعلونه للمسلمين. نعم. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب صحيح وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. فهذا نص إلهي لكل عاقل لبيب أن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما افترضها، فمخذول ومحروم من أحسن إلى عباد الله تعالى وهو مسيء إلى أهله، مخذول ومحروم من أعطى للفقراء صدقات وهو يمنع صدقة ماله، محروم ومخذول من قام ببعض أعمال البر والصلاح وهو لا يصلي، مخذول ومحروم من دخل عليه رمضان فأحسن مع المحسنين وتصدق مع المتصدقين وهو لا يصوم رمضان. وقف على هذا، فلا يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وهو ليس محافظا على الفرائض، وهذا قد تقدم ذكر شيء من ذلك. أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله هي الفريضة التي كتبها الله تعالى عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا فيه إشارة إلى أن الولاية درجات، وهو معنى ما ذكرناه من تضعيف الولاية. فمن كان محافظا على الفرائض مجتنبا للنواهي كان من الأتقياء ومن أهل الجنة. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال من كره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ولي لله تعالى. لكن هناك ولي أزيد، وهو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بمكملات ومتممات ذلك من النوافل، فهذه مرتبة أعلى، فيأتي بالصلوات المفروضة، ثم يأتي بما يكون من ذلك من الرواتب القبلية والبعدية، ويأخذ حظا من الليل من صلاة الليل ولو ركعة واحدة، فهؤلاء زادوا، يصوم رمضان ولكنه يصوم مع ذلك الست من شوال، أو يصوم شيئا من العشر الأول من ذي الحجة، أو يصوم شيئا من الاثنين أو الخميس ونحو ذلك من الأيام التي يصومها الله تعالى من النوافل على العبد، فهذا لا شك أزيد ممن يقتصر على صوم رمضان، وقف على هذا. ثم قال جل في علاه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به حتى أحبه. فيه صفة المحبة لله جل في علاه، صفة المحبة هي صفة ذاتية لله جل في علاه. فالله تعالى يحب أولياءه الصالحين وأهل طاعته المؤمنين. وقد تأول أهل البدع هذه الصفة من الجهمية والأشاعرة فقالوا: محبة الله هي إرادة الثواب، وهذا غلط. قالوا: محبة الله هي إرادة الثواب، لأنهم شبهوا الله تعالى بخلقه، فقالوا: المحبة في المخلوق لا تتصور إلا بماذا؟ إلا بانكسار في القلب وميل في النفس. صحيح ولا غلط؟ ما هي محبتك؟ تشعر بشيء في قلبك أن قلبك هكذا يعني فيه يعني فيه يعني اضطراب، صح ولا غلط؟ تجاه المحبوب وأنت تميل إليه. قالوا: وهذا حاشا لله تعالى. نقول: كلا، نقول كلا. من قال أنه يلزم من المحبة؟ أنتم عرفتم المحبة في المخلوق أنها كذلك، لكن المحبة لا يلزم أن تكون لا في المخلوق كذلك فضلا عن أن تكون في الخالق جل في علا، مفهوم؟ لا يلزم. فالمحبة في المخلوق لا يلزم أن تكون عن انكسار في القلب أو عن اضطراب في النفس. هل هذا يلزم؟ لا يلزم، قد تكون من إجماع القلب ومن إجماع النفس. إذن فأنتم الذين عرفتم المحبة بهذا في المخلوق، فضلا على أن تكون هذا من عن أن تكون هذه في الخالق جل في علاه. فالخالق لا يشبه المخلوق، وهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم به من خلقه جل في علاه. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله، لأن الله تعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أرجح الصفات في عباد الله الصالحين المؤمنين. وأي شيء يسعى إليه الصادقون إلا إلى محبة الله تعالى، أي شيء يسعى إليه المخلصون الذين عرفوا الله تعالى ربهم وحبيبهم ومولاهم جل في علاه، أي شيء يسعون إليه إلا محبة الله جل وعلا، وأن الله تعالى يحبهم جل في علاه. فالمحبة صفة لله تعالى، يحب أولياءه، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في عدة مواطن، منها: فسوف يأتي الله لقوم يحبهم، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك من الصفات التي جاءت في محبة الله تعالى لها ولأهلها. في قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معنى ذلك الذي اتفق عليه العلماء من أهل السنة والجماعة هو التسجيد والتوفيق. كنت سمعه أي سددته حتى يسمع سماعا حسنا ويفهم فهما صحيحا، الذي هو من لازم السماع الصحيح. كنت بصره الذي يبصر به، فلا يقع بصره إلا على ما يسعده، ولا يقع بصره على ما يغضب الله تعالى، ولا على ما يضلله، ولا على ما ينفذ إلى قلبه بالشر. وكنت يده التي يبطش بها، فيده تكون قوية على أعدائه، لينة على أوليائه، طيبة في إعطائها، طيبة في أخذها، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، سددته في مشيه فلا يمشي إلا إلى طاعة الله أو إلى الإحسان إلى المخلوقين. فقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، هذا معنى التسديد، لأنه حبيبه ووليه جل في علاه. وكيف يترك الحبيب حبيبه بلا كلأ ولا رعاية ولا تسديد؟ هذا لا يمكن. وهنا إشكال قد استشكله الأشاعرة والجهمية على أهل السنة والجماعة، فقالوا لماذا لم تقولوا أن الله تعالى يكون هو السمع لهذا الإنسان، فأنتم أولتم، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ إذا قلنا يد الله فوق أيديهم، فاليد بمعنى القدرة، فنحن أولنا اليد بمعنى القدرة، وأنتم أنكرتم علينا أو قلت أو في قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فقلنا أي بقدرتي، فاليد بمعنى القدرة، فنحن أولنا اليد إلى القدرة وأنتم أنكرتم علينا التأويل. إذن لماذا أنتم هنا أولتم كنت سمعه إلى التسديد والتوفير؟ فالجواب عن هذا أن هذا ليس تأويلا، وأن هذا هو الظاهر، ولا بد من اعتبار أمر مهم يتعلق بهذه المسألة، وهو التفريق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي في لغة العرب. الظاهر إيش؟ الإفرادي والظاهر التركيبي. كلام صعب؟ صعب. لو صعب نكتفي بما سبق. طيب، لا بد من التفريق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. فمثلا لو قلت لك سمعك جيد، أو استمع إلي، أو أقول لك نظرك أو بصرك قوي، فالسمع والبصر حقيقة ولا؟ أقصد به سمعك وبصرك أي الجارحتين ولا؟ لأن هذا ظاهر الإفراد، ظاهره أنني قصدت هذه العين أو هذا البصر وقصدت هذا السمع. لكن إذا قلت لك أنت عيني وسمعي، أو أنت سمعي وبصري، لو قلت لك يا خالد أنت سمعي وبصري، هل معنى ذلك أنني أقول أنه هذا أنه هو السمع وهو البصر؟ ومن ماذا أقول؟ أقصد أنه له محل من الثقة عندي، ومن المحبة، ومن القرب، صح ولا غلط؟ إذن هذا يسمى بالظاهر التركيبي، أي أن هذه الألفاظ لا تفهم إلا من خلال سياق الكلام، لا تفهم إلا من خلال الجملة، هذا يسمى بالظاهر ماذا؟ التركيب. منه قوله جل في علاه تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا أي برعاية الله تعالى وسلئه، وهذا اللفظ متضمن لصفة العلم لله تعالى. هل هذا تأويل؟ الجواب كلا، لأن هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر تركيبي، مفهوم ولا لا؟ والآية نفسها فيها إثبات صفة الله تعالى، صفة العلم لله جل في علاه، لكن معنى الآية ماذا؟ الرعاية والكلأ والحفظ، مفهوم؟ لأن هذا تأويل؟ لا، هذا ليس تأويلا، وإنما هو ظاهر الآية. تقول وفي قول الله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، المقصود بذلك ابتغاء ماذا؟ الثواب، وفيه إثبات صفة الوجه لله تعالى. هل هذا تأويل؟ الجواب كلا، لأن هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر تركيبي. الوجه هنا لا يفهم إلا من خلال السياق، لكن قوله ويبقى وجه ربك ظاهر الإفراد ولا تركيب؟ إفراد، مفهوم؟ ظاهر إفراد. إذن لا بد من التفريق بين، إذن كنت سمعه الذي يسمع به ظاهره تركيبي ولا إفرادي؟ تركيبي، خلاص. إذن هذا ظاهر الكلام، كنت سمعه أي كنت مسددا له في سمعه، وكنت بصره أي كنت، إذن هذا تأويل ولا ليس تأويلا؟ هذا ليس تأويل، هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام. وقف على هذا في مسائل متعددة ينكرها الأشاعرة على أهل السنة، يظنون أن أهل السنة أولوا وأهل السنة لم يؤولوا، مفهوم؟ وهنا يندرج تحت هذه المسألة مسألة الحقيقة والمجاز. وانتبهوا، فالمجاز كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال المجاز طاغوت الجهمية، فكل أمر يحيله العقل يحملونه على المجاز، يقولون هذا مجاز. حتى في الإمام، حتى في الإمام يقولون الإمام جاء في هذا مجاز. وفي القضاء والقدر والوعد والوعيد، نعم، وفي القضاء والقدر والوعد والوعيد يقولون منه. فهو طاغوت للجهمية والمعتزلة، طاغوت للبدع، يقولون مجاز، كل أمر يحيله العقل عندهم يجعلونه من باب المجاز. طيب، الآن لن نتكلم عن حقيقة عن المجاز والحقيقة لغة وشرعا وأصل ذلك وعدم أصله، وهل في اللغة مجاز أو في القرآن مجاز. الكلام ليس هنا، وإنما أتكلم عن جزئية واحدة تتعلق بما نحن فيه الآن، وهو أنهم من يقول بالمجاز، عند من يقول بالمجاز، الذين يقولون بالمجاز جميع من قال بالمجاز من أهل السنة ومن أهل البدع متفقون على أنه لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة صارفة. ماشي ولا مش ماشي؟ جميع الجميع، كل من قال بالمجاز. إذن فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه هنا حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ لماذا هو حقيقة؟ ها؟ الذي هو ماذا؟ ما سلف؟ لا، لأنه ليس هناك قرينة تصريفه عن ظاهره وحقيقته. فيبقى وجه ربك، إذن الوجه هو الوجه، تقول الوجه هنا بمعنى الذات. لماذا؟ لماذا صرفته وإنما الوجه هنا كناية عن الذات؟ لماذا هو كناية؟ لماذا هي مجاز عن كذا؟ لماذا؟ فالوجه هو الوجه، فأنت وأنا متفقون على أن هذا يصف. لكن الجميع، انتبه، لكن الجهمية والأشاعرة والمعتزلة يعتبرون القرينة الصارفة هي ماذا؟ هي العقل، وهذا حتى لم يقل أهل اللغة، وإنما القرينة التي تصرف لفظ عن حقيقته إلى مجازه هي قرينة ماذا؟ قرينة لغوية، قرينة موجودة في اللفظ، أما العقل فليس له اعتبار عند أهل اللغة، مفهوم ولا لا؟ إذن كنت سمعه الذي يسمع به، هناك قرينة تصرف ولا لا؟ كنت سمعه، هناك قرينة طبعا تصرف، لأنه الله تعالى أثبت فاعل ومفعول وعابد ومعبود هنا في هذا، فأثبت شيئين، ثم أن الله تعالى الذي هو خالق جميع الحوادث لا يمكن أن يكون حالا في المخلوقات، فهذه قرينة ظاهرة من الكلام، فالله تعالى أثبت في هذا الكلام عابدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا له، فهما ماذا؟ فهما اثنان متباينان، فهمت ولا؟ ثم هو لا يمكن، والأدلة الشرعية والعقلية قاطعة بأنه لا يمكن أن يحل المخلوق، أن يحل الخالق في ماذا؟ في المخلوق، فهذه صارفة عن استعمال الكلام في حقيقته. إذن قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هي بمعنى التسديد أو هي التسديد والتوفيق بحبيبه الذي يتقرب إليه بالفرائض ثم يزيد على ذلك من نوافل وهذا ليس التأويل. ثم قال جل وعلا وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت ويكره مساءته فهذا من تمام رضا الله تعالى على وليه ومن تمام محبة الله تعالى لهذا الولي فإنه لا يفعل شيئا يكرهه هذا الولي لا يفعل شيئا يكرهه هذا الولي بل كل أفعال الله تعالى لهذا الولي تكون محبوبة لهذا الولي لكن هناك من الأمور ما تكون قاطعة مكتوبة مقضية عليه فلذلك لا بد منها وهذه الجملة فيها غاية محبة الله تعالى واعتناء الله تعالى بأوليائه الصالحين وقد صدق الله تعالى حيث قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم يزيد على ذلك بالنوافل ويتقي الله تعالى فلا يأتي معصية الله تعالى لا يخاف ولا يحزن فإن الله تعالى متكفل به تكفلا عظيما حتى أن الله تعالى لا يفعل شيئا لا يحبه أمر عظيم وهنا مسألة في التردد هل التردد صفة لله جل في علاه الجواب أن التردد لا يتصف الله تعالى به بإطلاق لا يقال أن الله تعالى يتردد بإطلاق هذا لا يقال وكذلك لا يقال لا أن التردد يتصف الله تعالى به بإطلاق لأن اتصاف الله تعالى بالتردد بإطلاق فيه نقص ولا فيه كمال فيه نقص لذلك لا يقال أنه يتردد بإطلاق وكذلك لا يقال أنه ينفى التردد عنه بإطلاق لأن الذي تكلم بهذا هو من رب العزة عن نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم خلقه به هو الذي أخبر بذلك والله تعالى هو الذي قال عن نفسه وهو أعلم بنفسه منا فنفي ذلك تحكم وتكلف وطعن على دين الله جل في علاه إذن الصحيح في ذلك أنه تقيد صفة التردد بقبض عبده المؤمن بقبض نص عبده المؤمن وذلك أن تعلم أن التردد له صورتان الصورة الأولى ما يكون عن جهل العاقبة كما يكون في حال المخلوقين فأنت لماذا تتردد لأنك تجهل العاقبة تتردد هل تذهب إلى يعني هل تلحق نفسك بالجامعة الإسلامية ولا تلحق نفسك بجامعة الأزهر تتردد لأنك تجهل العاقبة هل الجامعة الإسلامية أفضل لما فيها من أهل السنة وعلمائها وكذا أم جامعة الأزهر أفضل لما فيها من سعة العلوم والمواد والفنون فأنت تتردد العلاقة الصحيح والغلط إذن الصورة الأولى وهي ماذا وهي التردد وهو التردد الناتج عن جهل العواقب فهذا منفي عن الله تعالى لا يمكن أن يقع التردد من الله تعالى على جهة ماذا على جهة الجهل بالعراق، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون جل في علا، حتى أنهم يجدون جملة في هذا لا أعرف إذا كانت صحيحة أم خاطئة، يقولون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني لا أدري هل هذه العبارة صحيحة ولا، لكن على كل حال هذه من العبارات التي تذكر. إذن هو علام الغيوب جل في علا. الصورة الثانية وهي التردد الذي فيه ترجيح المصلحة والمفسدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه حقيقة التردد، وهو أن النظر متردد بين أمرين. فهمت ولا؟ يعني أنت عندك مصلحة وعندك مفسدة، وأنت ترجح جانب المصلحة على جانب المفسدة، صح والغلط، فنظرك تردد بين المصلحة وبين المفسدة، فأنت غلبت جانب المصلحة على جانب المفسدة. قال شيخ الإسلام هذه حقيقة التردد، وهي تردد النظر بين شيئين، وهذا هو الذي وقع في الحديث، وهذا هو التردد الذي وقع في الحديث، هذا هو المعنى الذي وقع في الحديث. مفهوم ولا؟ أن الله تعالى يعلم كره عبده المسلم للموت أو المؤمن للموت، والله تعالى لا يحب أن يسيئه، أحوى الغلط، والله تعالى قضى على هذا العبد الموت ولا مقر له منه، صحيح ولا غلط؟ فأوقع الله تعالى عليه الموت لما في ذلك من الخير لهذا العبد المؤمن، مع أنه يكرهه لكنه فيه خير له، صح ولا غلط؟ لأن هذا المؤمن إذا مات ما الذي يحصل له؟ ما الذي يحصل له إذا مات المؤمن الصالح؟ ينعم، صح ولا غلط؟ ينعم، والله تعالى يفرش له من الجنة ويطعمه من الجنة ويشربه من الجنة، ثم إذا بعث يوم القيامة يكون مع الصالحين الطيبين، ثم يدخل الجنة ويرى أعظم نعيم الجنة وهي رؤية حبيبه ومولاه وربه جل في علاه إلى آخر الكلام. إذن هذا التردد تردد واقع صحيح فيه معنى الكمال، ولا ليس فيه معنى الكمال؟ فيه معنى الكمال ولا فيه معنى الكمال، وهذا هو الموجود في هذه، وهذا هو الموجود في هذا النص. خلاص يا شباب، إذن هذه صفة التردد في هذا الحديث يتصف بها الله تعالى بالمعنى الثاني. إذن صفة التردد تكون مقيدة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، وهي الترجيح أو تردد النظر بين أمرين يقع أحدهما على الآخر. مفهوم؟ هذا معناه الاصطلاح، والا فصفه التردد لله وهي ماذا؟ وهي وقوع امر او اختيار الله تعالى لامر يترجح على اخر، او فيه مصلحه على الشيء الاخر. مفهوم؟ خلاص؟ نعم. وهذه صفه كمال وليس صفه كمال؟ صفه كمال طبعا. نعم. حد عنده شيء فيما مضى؟ الكلام كله واضح؟ ها؟ واضح كل الكلام مفهوم؟ طيب الحمد لله، ما في شيء مش مفهوم؟ لا كله مفهوم؟ لا ها؟ قول أنواع الأحداث. ها؟ النوع الأول من أنواع الأحداث. ها؟ أنه يوجد خيره، يوجد خيره ومشاهده، يرجى خيره، يرجى خيره، تعرف ما معنى يرجى خيره؟ الرجاء هو ماذا؟ هو توقع شيء قريب، خيره ليس موجودا، كيف يرجى خيره؟ هذا العدو خيره ليس موجودا، هو يبغضني لكنني أرجو أن يأتي الله تعالى منه بخير، لأنني أعلم أنه رجل طيب لكنه يجهل أمرا ما، فلان هذا هو الذي وشى عنده بكلام كذا، فأنا أتي أقول له يا فلان ما لك أنت سمعت عني شيئا ما، والله الأمر كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا، تعطيه هدية، تعطيه هدية تزيل ما في قلبه من العداوة ومن الشر، هذا الذي يرجى خيره ولا يرجى خيره ويؤمن شره. وأنا أعلم أنه رجل طيب لم يؤذيني، لكنه يعاديني لأنه يبغضني، فهمت ولا؟ هذا واضح، أظن واضح هذا صحيح، وهذا حتى موجود في حياتنا، حتى يعني ذكري لهذه الثلاثة أقسام زد على ما ذكره الله تعالى في كتابه، إنما ذكرتها عن التجربة، هي موجودة عندي في رسالة أنا كتبتها، لكن أكثر يعني قسمت الأعداء إلى هذه الثلاثة أقسام، أولا لما ذكره الله تعالى في كتابه، ثانيا هي أكثر ما جاء عن التجربة الشخصية، أن الأعداء هم هذه الثلاثة أصناف. نعم ولا؟ نعم. أيها الشيخ. ما افترضته عليه يدخل فيه ترك المحرمات. لا شك أن ما افترضه الله تعالى على الإنسان فعل المأمور وترك المحذور، كل ذلك فرض على من الله تعالى على عباده، صحيح طبعا. صفة ذاتية، صفة ذاتية فعلية، قد تكون صفة ذاتية فعلية، لكن قد تكون صفة ذاتية فعلية، طب ننظر فيها إن شاء الله تعالى، لكن هي على كل حال صفة ذاتية بالاتفاق طبعا، هي ليست صفة فعلية فقط، يعني هي إما أن تكون ذاتية فقط وإما أن تكون ذاتية فعلية، أما صفة فعلية فقط فطبعا لا، مفهوم؟ نعم، فإن شاء الله تعالى ننظر فيها بإذن الله. كمثل صفة الكلام، فالكلام صفة ذاتية فعلية، لم يزل الله تعالى متصفا بالكلام، وكذلك لم يزل الله تعالى متصفا بالمحبة. ماشي؟ أي فهي من الصفات الذاتية المتعلقة بإرادته ومشيئته جل وعلا، فهل يقال فيها أنها صفة ذاتية فعلية؟ قد يكون هذا، لكن إن شاء الله نراجع حتى يكون الكلام دقيقا. ماشي؟ أيوة. حد عنده شيء ثاني؟